بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. في الدرس السابق ابتدأنا في تدارس باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ودرسنا يعني رجال السند، ووقفنا عند معنى الحديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا، هذه هي النافية، لا النافية، ولا النافية تدخل على الأسماء كما قررناه في درس سابق، فإذا دخلت على الأسماء تعمل عمل إن، فتكون لا النافية للجنس تعمل عمل إن، كقوله لا ريب فيه، لا صلاة، وأمثالها. وتدخل على الفعل المضارع فقط، لا تدخل على الفعل الماض ولا تدخل على فعل الأمر، تدخل على المضارع، وهي لا تفعل فعلا، لا تفعل شيئا في الفعل، لا تجزمه ولا تنصبه، وتكون نافية عكس لا الناهية، فإن لا الناهية تجزم كما هو معلوم، ولذلك هنا لا تأثر لها في الفعل ولا تدخل إلا على المضارع كما قررنا. قوله لا يؤمن، يؤمن فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. وهنا يتكرر كثيرا في كتب الشروح وغيرها، إذا جاء نص شرعي كآية أو حديث فيه نفي لوصف الإيمان أو نفي لوصف الإسلام، يقولون هذا نفي للكمال، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحقق، هذا نفي لكمال الإيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، قال هذا نفي لكمال الإيمان، لا يؤمن من لا يكرم ضيفه، نفي لكمال الإيمان، يكثر هذا. والصواب الذي يتفق مع قواعد أهل السنة في أن القول، في أن الإيمان قول وعمل ونية أيضا، أن نقول ما يلي: القاعدة أن الشارع لا ينفي اسم شيء لمجرد نفي كماله، القاعدة أن الشارع لا ينفي اسم شيء لمجرد انتفاء كماله، وإنما ينفي اسم الشيء لانتفاء أحد أجزائه أو أبعاضه أو شعبه المهمة، بمعنى أنك لا يجوز أن تنفي اسم الكرم عن رجل عرف بالكرم لأجل أنه ربما أخطأ مرة واحدة، فتقول فلان ليس كريما أو لا يكون كريما، لكن تنفيذا جرب مرات ومرات فعرف بالشح والبخل، هذا يستحق أن ينفى عنه هذا الاسم، تبعت وإلى. أو إذا أردت أن تنفي عنه الشجاعة أو أردت أن تنفي عنه العلم، هل يعقل أن تأتي لعالم مثلا أخطأ في مسألة من مئات المسائل التي أصاب فيها فتنفي عنه اسم العلم، يجي خطأ في ثنتين أو ثلاث، تعتبر ظالم ولا لا؟ تعتبر نفيت ما لا يستحق النفي. لكن لو كان خطأه أكثر بكثير من صوابه، وثبت يعني جهله بأمور كثيرة، هنا يستحق أن تقول فلان ليس عالما أو لا عند ليس عنده علم أو لا يكون عالما أو نحوها. فالشارع لا ينفي اسم شيء إلا إذا انتفى جزء مهم منه أو انتفت أغلب أجزائه مع بقاء بعضه أو مع بقاء جزء منه يحفظ أصل الاسم. فهي تمشي على القاعدة هذه في كل هذه النصوص، مثل هنا لا يؤمن أحدكم، مثل والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. تبعتوا إلى وأمثالها من النصوص، لا إيمان لمن لا أمانة له وغيرها. هنا النفي نفي اسم الإيمان، تبعتوا إلى لا إسلام لمن كذا، لا إيمان لمن كذا، إنما نفاه لانتفاء بأبعاضه وأجزائه المهمة الأساسية فيه التي يستحق معها أن ينفى عنه الإسم، وإلا ليس مجرد انتفاء كمالات عالية فقط ينفى الإسم. فإن لو نفينا اسم الإيمان عن كل من فقد شيئا من الإيمان لانتفى اسم الإيمان عن ربما جميع المؤمنين، لأنه لا يكون هناك أحد حقق جميع الكمالات ما خلا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. في نفس الوقت، لأن هذا الفهم هو المتوسط بين فهم الطوائف المرجئة اللي يقولون هذا نفي لاسم الكمال أو خرج مخرج التهديد، هكذا يقولون في بعض الألفاظ، وهذا خرج مخرج الزجر والتهديد، تجدونه في الشروح كثيرا. وهذا خطأ على الشريعة، حتى خطأ على الشارع. لو جئت أنت مثلا وفهددت بأمر، قلت من فعل كذا سأفعل به كذا، وكررت ذلك مرات ومرات، وأنت عرف الناس أنك لا سيعرفون أنه مجرد كلام، وخبروك مرة وثانية وثالثة، فعرفوا أنك يعني تطلق تهديدات يعني لا معنى لها. لكن إذا أطلقت التهديد وأنت قادر على تنفيذه ونفذته في أغلب الأحوال، وإن ربما تجاوزت في بعضها، هنا يكون لتهديدك أثره ولا لا، وواقعه وتأثيره. فما نعمل لنصوص الشريعة التي نفت الاسم أو كذا، نقول خرجت مخرج التهديد، بمعنى أنه لا حقيقة لهذا التهديد، كما تهدد طفلك الصغير وأنت لا تريد، مثلا تقول والله لو شفت هذا أكسر يدك، ما راح تكسر يده أنت طبعا، لكن هو عرف انك كل يوم تكسر يده، ساكسر يدك، اكسر يدك، اكسر يدك، اكسر راسك، اكسر كذا، فما عاد يبالي بتهديدك هذا، لانه عرف انه لا حقيقه له، فيصبح مجرد لغو من الكلام، اليس كذلك؟ يصبح مجرد لغو من الكلام. ولا يجوز ان نحمل نصوص الشريعه اللي جاءت من الله على سبيل الوعيد والتهديد على انها يعني خرجت مخرج التهديد ولا حقيقة لهذا التهديد. لا، له حقيقة، وله ويوقعه الله سبحانه وتعالى على من يشاء، ولو لم يكن له حقيقة لما هدد الله به، لأن الله لا يقول لغوا من القول، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما لا يقصد معناه ولا يقصد حقيقته. فعندما نقول لا يؤمن خرجت مخرج التهديد، هذا تأويل مردود، أو عندما نقول نفي للكمال، هذا أيضا تأويل مردود، وهو موجود في كتب الشريعة كثيرا، وهذا لا يقوله إلا من عنده أن الإيمان يعني لا يحتمل التجزئة والتبعيض، وهم طوائف المرجئة. في نفس الوقت أخطأت الطائفة الأخرى التي تقابل طائفة الإرجاء، وهم الذين يحملون النصوص هذه على نفي أصل الإيمان، كطائفة الوعيدية، الخوارج مثلا، المعتزلة، يقول لا يؤمن أحدكم، إذن الذي لا يحب لأخيه ما يحب نفسه يعتبر عندهم كافر خاص، فاقد الإيمان. قال والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره، قالوا الذي لا يأمن جاره بوائقه يعتبر مرتد، هذا جنوح آخر ولا لا؟ لأنه يعني هذا يقع فيها يعني عموم المسلمين ولا لا؟ أذية الجار وعدم قرى الضيف يعني يقع فيها ناس كثير. فلو سلبت الإسم أصلا، بمعنى خرجته من الملة بهذا النفي، لا خرجت يعني شطر الأمة الإسلامية وربما أكثر، وهذا أيضا جنوح آخر. والصواب الذي قرره أئمة السنة هو الفهم اللي قلته لكم، وهو أن الشارع لا ينفي اسم الشيء إلا لانتفاء أجزاء مهمة فيه، مع بقاء أصله. فمن جهة لا نوافق على أنها مجرد تهديدات لا معنى لها، أو أنها نفي للكمالات فقط، فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم الشيء لانتفاء أجزاء بسيطة فيه مجرد كمالات، وإنما لانتفاء أجزاء حقيقية فيه، أصلية جذرية فيه. تبعتوا إلى. وفي نفس الوقت لا نقول أنه نفى أصل الاسم، فنذهب فكما صنعت الوعيدية فنحكم على من فعل شيئا من هذه الأفعال بفقد الإيمان بالكلية والحكم عليه بالردة. وهذه قاعدة تتكرر معنا في النصوص، وهي يعني ستحل الإشكال بإذن الله تعالى. أو نقرب الصورة بما قربها ووضحها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال نقسم الكمال إلى كمال مستحب وكمال واجب. فالكمال المستحب لا يرد هنا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم الإيمان لانتفاء كمالات مستحبة. الأمر المستحب إن فعلته كثر الله خيرك وجزاك الله خير، وإما فعلته لا عتب عليك ولا لا. هذا مصطلح الاستحباب في الشريعة في غالب الموارد، لكن لا ينفي عنك اسم الإيمان إلا إذا خللت بأمر جذري، أمر أصلي، أمر واجب تستحق معه أن ينفى عنك الاسم. فالكمال المستحب غير مراد هنا، وإنما الكمال الواجب أو أجزاء مهمة أو شعب مهمة من شعب الإيمان يستحق من فقدها أن يفتقد هذا الاسم. والمعنى أن من أراد أن يكون من أهل الإيمان حقا ويشمل هذا الاسم العظيم الذي وعد أهله بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فهذه شعبة أخرى تضاف إلى الشعب التي مرت الحديث عنها والشعب التي سيأتي الحديث عنها، وهي شعبة قلبية نفسية، وهو أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وسيأتي توضيح لذلك. لا يؤمن أحدكم، هكذا في غالب نسخ صحيح البخاري، وانفرد أبو محمد الأصيلي في روايته لصحيح البخاري عن شيخه أبي زيد المروزي عن الفيربري بقوله لا يؤمن أحد، على أنه نكر أحد. وفي رواية ابن عساكر الدمشقي للصحيح لا يؤمن عبد، وكذا هو في صحيح مسلم، والمعنى واحد، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحد، لا يؤمن عبد، المعنى واحد، بمعنى لا يكون مؤمنا حقا حتى يضيف هذه الشعبة المهمة إلى إيمانه فيتمم ويبني بناء جزئيا جديدا مهما في إيمانه، حتى يحب، حتى لانتهاء الغاية كما يقولون، وهي من حروف الخفض، يسمونها حروف الجر. ولذلك الفعل المضارع الذي يأتي بعدها أهل اللغة أو أهل النحو يعربونه بوجهين. الوجه الأول عندك الآن يحب، موضوعها منصوب، فعل مضارع ولا لا؟ يحب منصوب، ما ناصبه؟ في وجهان لأهل اللغة. الوجه الأول ما قاله الكوفيون أن الناصب هي حتى، اعتبروها حرف نصب على طول، فيقولون مضارع منصوب بحتى، فتكون عندهم تارة حرف خفض إذا دخلت على الأسماء، وحرف نصب إذا دخلت على الفعل. البصريون قالوا لا، هكذا يكون الإعراب، يحب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، قال الناصب الحقيقي هو أن، وهي مضمرة وجوبا وتقدرها حتى أن يحب لأخيه، لكن لابد تحذفها وجوبا، فيكون الناصب ليس حتى وإنما أن المضمرة بعد حتى. إذن يحب فعل مضارع منصوب إما بحتى على أنها حرف نصب، وإما بأن المضمرة بعد حرف الخفض حتى. نعم، حتى يحب لأخيه. المحبة شعور نفسي وميل قلبي إلى مجانس لنفسك وروحك على أي شيء كانت تلك المجانسة، وهي تنصرف على وجوه عدة، وقد تكون هذه المجانسة الباعثة للمحبة هي المجانسة مثلا النسبية، أخوك وعمك وجدك وخالك وقبيلتك، يعني بينك وبينهم مودة ومحبة باعتبار النسب، أو محبة مثلا فيها نوع من اللذة والمتعة، كمحبة مثلا الميل الرجل لزوجته، وحب المال، وحب الطعام للجائع، وحب الماء للظمآن ليدفع ليحقق فيه لذة وشهوة معينة له. وقد تكون لسبب خارج عن ذلك وهو سبب شرعي ديني، وهذه هي التي يريدها الشارع، بمعنى أن يريد الشارع منا أن نجعل محبتنا ليست للمجانسة النسبية ولا المجانسة الشكلية ولا المجانسة لتحقق لذة وشهوة، إنما تكون لخاضعة وتابعة للتكليف الشرعي، فتحب الله ورسوله وتحب ما يحبه الله ورسوله. وهذا يعتبر يعني معركة كبيرة مع النفس حتى تتجاوز بمحبتك المحبة النسبية والمحبة السببية والمحبة الشهوانية والمحبة المجانسة الشكلية وغيرها من هذه المحبة التي واقع فيها الناس كلهم، إلى محبة يعني تطلب منك كتكليف شرعي. ولذلك جذرت في الإيمان، أدخلت هنا في شعب الإيمان حتى تحب تبات وإلى. ولذلك هو كما قال العلماء ليست القضية أنك تقول خلاص الآن سأحب لإخواني ما أحب لنفسي فتتخذ القرار فتصبح بالفعل كذلك، لا، هي تحتاج إلى خوض هذه المعركة مع النفس. فكيف تتجاوز المحبة النسبية والسببية والشهوانية وغيرها إلى أن تصبح كل هذه خاضعة للمحبة الدينية الشرعية؟ فلا تحب إلا ما يحبه الله ورسوله، ولا تحب إلا الله ورسوله، هذا يحتاج إلى، وسيأتي في الباب الذي بعده في حب النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على هذه القضية. وهذا ما يعني ينبغي أن يكون عليه المؤمن، فليست محبته شهوة يبددها هنا وهناك تبات ولا، وليست رغباته هي المحققة والمقيمة لمصارف محبته ومصارف بغضه، لا، بل ينبغي أن تكون شهوته ولذته وسببه ونسبه كلها في المحل الثاني بعد المقام الأول، وهو أن يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله. هذه من جهة. من جهة ثانية، كل إنسان مجبول على حب نفسه ولا لا؟ حب النفس أمر يعني ما يجادل فيه أحد، كونك تحب نفسك، ومن توابع ذلك أن ترى نفسك أعلى من غيرك، وأن ترى نفسك أفضل من غيرك، وأن تحقق نفسك من رغباتها وشهواتها وراحتها وخيرها يعني أكثر من غيرك. ولذلك غير المؤمن أو غير من يدخلون تحت تربية إيمانية حتى يحقق هذه المحبة لنفسه يضطر في حالات كثيرة إلى أن يعتدي على حقوق الآخرين، يحب المال ويريد أن يمتع نفسه فيعتدي، يسرق هذا ويغش هذا ويخدع هذا ويمكر بهذا ومثلا وهكذا. فمحبته لنفسه تحقق فيه الذاتية والأنانية تبات وإلا، فلا يرى إلا نفسه ورغبته ولا يهمه ما جرى لغيره، بل سيكون هو بالتالي عدوان على غيره وضرر على غيره، لأنه يعني لا يريد أن يحقق إلا ذاتيته وشهوته ورغبته فقط، ولا يبالي بمن انتهك وأكل من حقوق وأموال الآخرين. لكن الإيمان هنا والشرع والمعلم الهادي البشير صلى الله عليه وسلم يريد من أتباعه والمؤمنين به أن ينتقلوا إلى هذا المقام الأشرف، فيتجاوز هذا الحاجز الكبير والعقبة الكأداء. فيريد منا أن كل أحد منا يحب ويكون عنده هذا الميل وهذه المجانسة وهذه الرغبة لكل مسلم نظير ما يحبه لنفسه من صنوف الخير، عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة. وطبعا كما قلت هذه تحتاج إلى انتصار على كثير مما طبعت عليه النفوس وجبلت. ونحن نقوم دائما نقول لما يدرسون الآن الأخلاق، علم الأخلاق علم الآن تخصص له يعني تخصصات في كليات التربية ودراسات علم النفس وعلم الاجتماع وبحث الأخلاق، كيف نخرج إنسان يعني يبذل ويعطيها ويصفح ويتجاوز؟ يدرسونها الفلاسفة، يسهمون بفلسفاتهم المغرقة في التجريد العقلي الذي لا يراعي الواقع النفسي والحاجات البشرية، فيتخيلون كما تخيل أفلاطون مملكة مثالية سماها المدينة الفاضلة. تخيل مدينة فيها ناس ليس فيها شر أبدا، خيال. انتبهت وإلا؟ لأن الفلسفة أصلا هي كلها جموح عقلي شارد عن الواقع البشري الإنساني، وذلك لا يمكن أن تأتي نظرية فلسفية تعالج مشكلة واقعية نهائية، لأنها أكثرها تجريدات عقلية. مدينة فاضلة يتخيل فيها أناس يعني ما يقع بينهم شر أصلا نهائيا، لهم دار السلام عند ربي، هذه الجنة إن شاء الله، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، هذه ما هي في الدنيا ولن تكون إلا قيلا سلاما سلاما، هذه جنة الخلد، بلغنا الله وإياكم. أو ويؤتي علماء النفس فيسهمون، يدرسون النفس كنفس حيوانية فقط، تبات وإلا نفس حيوانية، وذلك يحاولون أن يعالجون هذا الأخطاء النفسية، ربما حتى بأمور يعني بعقاقير يعني حسية وانتبات وهذا، وليس عندهم أو في كثير من أطروحاتهم يعني العلاقة أو ارتباط الخلق والنبل والطهر بالجانب الروحي الذي هو طبعا يخضع في إصلاحه لشيء واحد فقط، وهو أن تكون هناك تربية إلهية على شريعة ربانية. لا يمكن لبشر هو نفسه مريض أن يصوغ نظرية يعالج بها يعني أمراض نفسية أو خلقية عند الآخرين. لكن مهما ألقيت من محاضرات في علم النفس ويعني محاولة يعني تجاوز يعني يسمونه علم الجريمة الآن حتى في التخصصات الأمنية وغيرها، إيش دوافع الجريمة عند الناس؟ وهذا مقلق، خاصة حتى في يعني هم دائما يفسرونها بأشياء يعني إما بالفقر، يقول لك أن المجتمعات الفقيرة تكثر فيها الجريمة بضغط الفقر، أو الجهل بضغط الجهل. طيب تأتي لمجتمعات مترفة ومتقدمة علميا مثل المجتمعات الأوروبية اليوم، مثلا المجتمع الهولندي أو السويدي أو الإيطالي، مترفة تماما ومعطين لكل شخص يعني ما يشاء من حرية، ومع ذلك علم الجريمة ومعدلات الجريمة عالية جدا. انتبهت ولا؟ النساء متاحات أمامه يروح يغتصب، طيب ليش تغتصب؟ مو أمامك الشارع مليان مهبول، أنت ليش تسوي لنا مشكلة؟ في مرض ما هم عارفين ايش القضية. انتبهت ولا؟ فيبقى علم الأخلاق علم مقلق بالفعل. نحن نقول نحن المسلمين إن أكرمنا الله عز وجل بهذه الشريعة العظيمة المنزلة التي أنزلها من خلق النفوس وخلق ما فيها من أدواء وأنزل لها الدواء المناسب لها. الله سبحانه النظرية الأخلاقية الشرعية كيف تعالى؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مجبولا على الصفات القبيحة، هذا مهم جدا الكلام هذا، مجبول أنت كإنسان أنت مجبول على القبح. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا وصفك الحقيقي إذا جردناك يعني هكذا، هذا وصف هلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، بين الهلع والجزع والمن، وإنه لحب الخير لكنود وتحبون المال حبا جما، وأمثال من الآيات الدالة على أن الإنسان أناني فردي، يحب المال يحب لنفسه الخير، هلوع قطوع جزوع منوع كنود، إن مسه الخير أشر وبطر وإن مسه الشر يأس وقانط وحزن. إيش الحيلة في هذا؟ كيف يتجرد من هذه الأوضار كلها وينتقل إلى أن يصبح في مرحلة متقدمة فيحب للآخرين مثل تماما ما يحب لنفسه من أنواع الخير؟ هذه مرحلة عالية جدا، فلابد أن يخضع لتربية شرعية إلهية. وقلت في الدرس الماضي لما تكلمنا عن هذه القضية كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الله من هذه الشريعة أن ينقل الصحابة وقد كانوا قبل الإسلام جفاتنا غلاظا يدفنون البنت الصغيرة ويفعلون القبائح الكثيرة تعرفونها، إلى أمة ربانية متجردة قمة سعادة أحدهم أن ينفع غيره. هذه النقلة ليست بعلاجات نفسية ولا بتجريدات فلسفية، وإنما بتربية إيمانية أنزلها الذي خلق الإنسان ويعرف ما يصلح له مما لا يصلح له. فلما تم الصلاح أنزل الله قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا ترجعوا لتلك الأخلاق والأوضار بعد أن أصلحكم الله بالقرآن وبمحمد وبالإسلام. ثم تأتي هذه المرحلة المتقدمة التي يريد أن يدفعنا لها النبي صلى الله عليه وسلم دفعا، فيجذر هذه الشعبة في الإيمان تجذيرا عندما يقول لا يمكن أن تكون مؤمنا كما يحب ربنا ويرضى حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا يعني أن تتجاوز كل خلق يقدح في هذا الأمر. الحسد إذن لن يكون له مجال، لأن الحسد مضاد لأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بل هو عكس ذلك تماما. الحسد عياذا بالله تعالى أن تتمنى زوال الخير عن أخيك، إذا شفت في صحة أو شفت في نعمة أو شفت عنده هذا تبدأ يغلي قلبك وتتمعض، سبحان الله، يعني ما رزأك من مالك شيئا فما الذي أغاضك؟ ليش هو بنى بيتا طويلا وبنى بيتا، سبحان الله، عد حاسب رب العالمين ليش قسم أرزاقه على خلقه وتباته إلى، هذا يدل على مرض، يدل على أنانية مقيتة في النفس. لذلك حذر النبي من الحسد وأخبر أنه خلق قبيح وأنه خلق اليهود وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلا يمكن لحسود أن يصل لهذا المستوى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فحتى يصل هذا يتجاوز الحسد الحقد فيضمر الضغين لأخيه المؤمن بسبب زلة لسان ربما ما قصدها أو كذا، فيبدأ يتغيض منه وتكبر القضية في ذهني فيحقد عليه ويتمكن منه الشيطان يتمكن. الغش في البيع والشراء وعموم المعاملات، المكر، الخديعة، الالتواء، كل هذه الصفات لا يمكن أن تصل إلى أن تحب لأخيك حتى تتجاوزها. فإذا شعرت من نفسك حسدا لغيرك أو حقدا عليه أو شيئا فاعلم أنك ما زلت راسبا في الامتحان، خاسرا لهذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان. فإذا أردت أن تحقق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه حتى الانتهاء الغاية، فجعل محبتك لأخيك ما تحب غاية يجب أن تسعى لها ولن تصل إليها حتى تتجاوز هذه الأمور، تترك الحسد والغل والحقد، وهي طبعا تحتاج إلى مرحلة متطورة. قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من باب المسجد أو يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل من الأنصار قد وضع حذاءه في إبطيه تقطر لحيته من ماء الوضوء. في اليوم الثاني قال يدخل عليكم من هذا رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجل على نفس الهيئة. في اليوم الثالث كذلك، فقال عبد الله بن عمرو لابد أن هذا الرجل عنده أعمال ضخمة، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالجنة وهو ثلاث أيام متوالية، يعني فيه عنده أعمال ضخمة، ماذا يصنع؟ يقوم الليل كله ولا يصوم كل يوم ولا ماذا يفعل هذا الرجل؟ فأتاه القصة تعرفونها، قال لاحيت أبي فأريد أن أبيت عندك تستضيفني ثلاث ليال، وكل هدفي أن يرمقه، يرمق عمله، ينظر قيامه في الليل، ينظر صيامه، ينظر ماذا يصنع، فما وجده يتكلف من العمل شيئا يعني زائدا عن المعهود. إذا أوى إلى فراشه نام، إلا أنه إذا تقلب ذكر الله، فإذا أصبح شهد الصلاة مع المسلمين وذهب إلى حقله يعمل وخلص. فقال عبد الله بن عمرو كدت أن أستحقر عمله، هذا ما في شيء، قيام ليل شيء بسيط عنده ما في شيء، وش التبشير بالجنة هذا؟ قال يا إنه ليس لم يكن بيني وبين أبي شيء، وإني سمعت النبي يقول يدخل عليكم من هذا الرجل من الجنة فكان عن ثلاثة أيام، فحدثني ما تعمل. قال ليس إلا ما رأيت، ما عندي إلا ما رأيت، إلا أني جاءت روايتين لا أضع جنبي على فراشي وفي قلبي على مسلم غل، أو قال لا أغلق علي بابي وفي قلبي غش على مسلم، هذه اللي ممكن أشعر بها، يعني ما دخلت بيتي قط فأغلقت بابي وأويت إلى فراشي وأشعر أني في نفسي غش أو غل على مسلم من المسلمين. إيش هذا؟ قال هذه التي بلغت بك، هذه هي اللي فقامت عنده مقام قيام الليل وصيام النهار، فبشر، لأنها ترى ما هي سهلة، ما هي هينة، تحتاج نتجاوز أوضار النفس كل هذه ليصل إلى أنه لا يحمل على مسلم غلا ولا ضغينة حتى يحب لأخيه. هذا القيد مهم لأخيه لأنه يخرج الكافر ولا لا؟ يعني هذه الأخوة الدينية ولا لا؟ الأخوة الدينية. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم، لأخيه أي أخيه المسلم ما يحب لنفسه. ما هنا هي الموصولة التي بمعنى الذي قولا واحدا، ولا يمكن أن تكون المصدرية، فيكون التقدير أن يحب لأخيه الذي يحب لنفسه، فتكون ما موصولة بمعنى الذي، أي تحب لأخيك المسلم نظير الذي تحب لنفسك من أجناس الخير العاجلة والآجلة لنفسه. قال الشارح هنا الحافظ وغيره: لنفسه، أي من أنواع الخير كلها في الدنيا والآخرة كما قررناه قبل قليل. اقرأ الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. طيب، نعم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، هنا القراءة لك فيها الخيار بين القطع والتنوين وبين الإضافة، لك الوجهان هنا، فتقول باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أو تقول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. جرت الأبواب السابقة أو الباب الذي قبله قال: من الإيمان أن يحب لأخيه، فقدم من الإيمان على الشعبة. هنا قال حب الرسول من الإيمان، التقديم والتأخير هنا له وقعه وتأثيره، فلما كان حب النبي عليه الصلاة والسلام من أعلى وأرفع وأعظم وأهم شعب الإيمان قدم ذكره عليه الصلاة والسلام تأكيدا على أهميته القصوى، فليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول من الإيمان كما نقول إطعام الطعام من الإيمان وكذا، وإن كانت كلها، لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم جذريته في الإيمان تدخل في معنى الأصل، فهو من الشعب التي لا تحتمل السقوط بحال، لأن عدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون معها إيمان بحال. لكن هناك ملحظ سننبه عليه عند قراءة الحديث ودراسته. قال الإمام: حدثنا أبو اليمان، هو الحافظ الحكم ابن نافع البهراني، مر التعريف به. قال أخبرنا شعيب، هو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، ومر التعريف به أيضا. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان المدني، قيل أنه كان يكره ويغضب من هذه الكنية أبو الزناد وينهى عنها، وذكنا نفسه بأبي عبد الرحمن، ولكن ملحي لك ما قال الحفاظ وقد اشتهر بها، خلاص طارت بها الطيور كما يقال، مع أنه يغضب، وطلابه إذا خاطبوه وكلموه لا يحدثون بأبي الزناد احتراما لو يعرفون يغضب بعدما يحدثهم أبو، لكنه اشتهر بها، وعمل المحدثين على الشهرة أكثر من عملهم على يعني شيء آخر، كما سيأتي في إسماعيل بن علية في باب قادم. فأبو الزناد اشتهر بها جدا، وإن كان يكره هذه الكنية، وكنيته التي كن بها نفسه أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني. لقبه سفيان الثوري بأمير المؤمنين في الحديث، وكان انتهى إليه علم وفقه أهل المدينة بعد كبار التابعين، ولجلالته وحفظه وعلمه ولاه عمر ابن عبد العزيز على خراج العراق، والخراج يعني جباية الأموال، وهذه لا يوضع لها إلا إلا رجل أمين حق أمين خاصة, والمولي عمر بن عبد العزيز ما الذي يتخير يعني ولاته يعني على درجات عالية من الأمانة والأمور المالية مما يعني يحتاط فيها احتياط أكبر. يعني عندما يوضع مثلا مسؤول مالي أو وزير مالي أو كذا يكون يعني من الأمانة والدقة وعدم الخيانة بالدرجة العالية, لأن الأموال كما تعرفون مما تسيل له الجعل. فهذا توثيق عملي من الخليفة الراشد الإمام الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز لأبي الزناد عبد الله بن لكوم عندما ولاه خراج العراق جباية الأموال, فكان يدقق فيها. فتوثيق عملي ربما يكون أوثق أعلى حتى من التوثيق اللفظي, ومع ذلك يعني أجمع الأئمة على إمامته وجلالته. قال الإمام البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة, يعني هذا السند من أصح الأسانيد لحديث أبي هريرة, مثل مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. مات سنة 130 وعمره تقريبا 66 سنة. عن الأعرج, الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود, وقيل أبو أحمد, وقيل أبو إسماعيل, والأول أشهر فهو أبو داود عبد الرحمن ابن هرمز ابن فروخ المدني, أيضا إمام ثقة من أجلاء التابعين, انتهى إليه أيضا أو يعد من فقهاء المدينة الكبار, وإن لم يعد من السبعة لكن لا يقل عنهم درجة, وهو خصيص بأبي هريرة من الذين أكثروا الرواية عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. توفي سنة 117. عن أبي هريرة مر التعريف به رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الفاء فوالذي نفسي بيده قال بعضهم زائدة لا حاجة لها, وقال بعضهم ليست زائدة بل فيها إشارة إلى شيء محذوف, كأن هناك كلام حذف أو أمر أو قصة حذفت سببت أن يقول أن يسمى فوالذي نفسي بيده, فتكون الفاء هنا فاء فإيش؟ لا ليست للاستئناف, فاء السبب, فاء السبب. إذا حدث لك شيء فهذا فتقول إذن فوالله لا يعطيك, إذا مثلا أردت تعطي فغاضبك أو سادت تقول إذن فوالله, مدام هذا سبب فوالله لا يعطيك يعني منعي من إعطائك سببه ما جرى بيني وبينك ربما من خصومة أو شيء من هذا القبيل. فقوله فوالذي نفسي بيده اختار أكثرهم أن الفاء هنا ليست حرف زائد هكذا لا معنى له, وإنما يدل على شيء محذوف رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم فوالذي نفسي بيده. فبحث العلماء في طرق الحديث لعلهم يظفرون ب يعني شيء يعني يدل صراحة على السبب, فما عثر على شيء إلا أن بعضهم ذكر يعني ذلك احتمالا لسؤال سئله النبي عليه الصلاة والسلام, وقد جاء في بعض طرقه أن النبي سئل فقال هكذا ولم يحدد السائل ولا المسؤول السؤال, كأن السؤال كان عن يعني ما هو مقدار محبتك, إلى أي مستوى تريدنا أن نحبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام, ثبت وإلا كان في شيء قصة سؤال حادثة رتب عليها القسم وصدر القسم بالفاء الدال على شيء تقدم وأمر محذوف, فقال فوالذي نفسي بيده ثبات ولا لا يؤمن أحدكم, فليست زائدة وإنما تدل على أمر محذوف. ولعل المحذوف أن النبي سئل ربما أو حصلت قصة ثبات ولا رتب عليها النبي هذا القسم ليبين لهم أن الإيمان لا يمكن أن يكون عند أحدكم حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم, ليس هذا فقط بل يحبه هذه المحبة العالية التي تتجاوز محبة الوالد والولد والناس أجمعين. فوالذي نفسي بيده هذا أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقسم يستخدم هذه الصيغة والذي نفسي بيده، كثير في قسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقسم والحلف إنما يكون للتأكيد على الأمر ولا لا، والاهتمام به وإشعار السامع بخطورته ولا لا. عندما تقسم على أمر تريد من سامعك أن يأخذه مأخذ الجد، وأن ينتبه له ويرعي له سمعه ويحذر له فهمه ويفتح له قلبه ويشرح له صدره، انتبهت ولا لا؟ لك تؤكده بالقسم. وإن كان الأصل في القسم أنك لا تقسم إلا إذا طلبت، انتبهت ولا لا؟ لأن الإكثار من القسم غير محمود في الشريعة. يقول جل الله، يقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ما كل شغلة تحلف عليها، انتبهت ولا لا؟ لا، اليمين لأنه عليها يترتب عليها أمور كثيرة، كفارة ويترتب عليها يعني أمور، هو الحنف في اليمين خطيئة عظيمة تحتاج أن تكفر بكفارة وكما تعرفون. فلا تجعل الله سبحانه وتعالى على لسانك تحلف به، إنما تحلف إذا طلبت باليمين كشهادة أو دفع تهمة اليمين على من أنكر، أو مثلا أو اضطررت لليمين لاهتمامك بمقالك وتريد من سامعيك أن يشعروا بقيمة ما تتكلم به وأهميته فتحلف عليه وإن لم تستحلف. لذلك ورد الذم لمن يحلفون قبل أن يستحلفوا، سيأتي قلنا: ثم يأتي أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا ويحلفون قبل، مذموم إذا حلف بدون داعي. لكن ليس هذا من هذا الباب، الداعي للحلف هنا من النبي صلى الله عليه وسلم داعي قوي جدا، وهو ماذا؟ الحكم الذي يريد أن يؤكده. وذلك حتى القرآن، الله سبحانه وتعالى كم أقسم بالقرآن بالمخلوقات للتأكيد على عظيم ما يقسم: والليل والشمس والفجر، إن لأن المقسم عليه أمر عظيم، فالتصدير بالقسم يستحث السامع: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، أقسام 9 أو 10 أيمانات من رب العالمين. ولماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب. حكم عظيم يستحق أن بل وربما وهذا واقع في القرآن، يقسم بنفسه جل وعلا، وهو أعظم ما يمكن من القسم. المقسم هو الله والمقسم به هو الله، لأن المقسم عليه أمر عظيم. فوربك لنحشرنهم أجمعين، نحشرنهم نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، تبات ولا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. القضايا مهمة وعظيمة وخطيرة، ذلك يقسم بها، وما ارتضى أن يقسم بالمخلوقات لأن الموضوع أعظم وأكبر، فأقسم بذاته جل وعلا. فالقسم قد تدعو له حاجة التأكيد على عظم المقسم عليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، لتحرك ذهن المؤمن ليسمع على ماذا أقسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، على ماذا أقسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن، طبعا الذي نفسي بيده وصف الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك النفوس سبحانه وتعالى. لا يؤمن، لا يؤمن مثل لا يؤمن السابقة، لا نافية ويؤمن فعل مضارع، أحدكم حتى أكون، نفس الإعراب السابق حتى انتهى الغاية، أكون إما بأن المضمر أو بحتى أحب. أكون هنا كان هنا هي الناقصة، فتحتاج اسما وخبرا. اسمها الضمير البارز الواو لترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، والتقطيع حتى أكون أنا يعني هو صلى الله عليه وسلم، وخبرها أحب، وذلك لابد يكون منصوب هكذا: أكون أحب إليه. أكون يعني أنا يعني نفسه أحب إليه. لاحظ هنا وهي نقطة مهمة، لما علقت على الترجمة قلت سيأتي أثناء الحديث نقطة مهمة، هي جاءت الآن. لاحظ هنا الأسلوب، أسلوب أفعل التفضيل، يعني هنا أفعل التفضيل ولا لا؟ أفعل التفضيل، أفعل التفضيل في لسان العرب أن يشترك طرفان أو أطراف في قضية كلية، لكن أنت تفضل بعضها على بعض، لما تقول فلان أعقل من فلان، كلاهما عاقلان لكن فلان يفوقه، فلان أكرم من فلان، كلاهما يشتركان في وصف الكرم لكن أحدهما أعظم. وقد تأتي أفعل التفضيل على غير بابها، وهذا يكثر في حتى في القرآن الكريم على غير بابها، مثلا الله خير أما لا مجال أن يشترك الله سبحانه وتعالى مع الأصنام والأوثان في وصف تبات وإله، هذا يقول أفعل على غير بابها، أذلك خير نزل أم شجرة، ما في مجال أن تقارن بين الجنة والنار، هذا على غير على غير على غير بابها. لكن الأصل أن يشترك الموصوفان والموصوفون في قضية، وأنت تريد أن تفضل أحد يسمى أفعل التفضيل. هنا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب أفعل التفضيل، وأتى في المفاضلة بأنواع جبلت النفوس على محبتها من والده، من طبيعة البشر أن يحب الولد والده، أليس كذلك؟ وولده، الوالد يحب ولده، في الرواية الأخرى وسيأتي والناس أجمعين، يدخل فيها الزوجة والجد والعم والخال والصديق وإلى آخره، كل بشر بينك وبينه علاقة محبة يشترك فيها مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، يجب أن تجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلى وأكمل. هو الآن لا يذمك على أن تحب والدك، ولا يريدك أن تترك محبة ولدك أو غيرهم، ها؟ لكن يريدك أن لا تجعلها مساوية ولا قريبة من محبته صلى الله عليه وسلم، لتكون محبته أفضل وأعظم. هنا يأتي التقرير الذي يريد أن تنتبه له. قال العلماء، وهذا بينه بالتوضيح والبيان الشافي الكافي شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له مشهورة اسمها قاعدة في المحبة مستقلة ومطبوعة ضمن مجموعة الرسائل، قال: محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك محبة الله، وسيأتي لها درس عندما نرد باب حلاوة الإيمان إن شاء الله، قسمان: قسم واجب لا بد منه لتحقيق أصل الإيمان، قسم واجب لا يعذر أحد فيه ومن تركه ترك الإيمان، وقسم متفاضل تبات ولا سماه هو الشيخ درجة، الدرجة الأولى درجة المقتصدين، محبة المقتصدين الذين لا بد أن يكون عندهم حب لله ورسوله يتحقق به الإيمان. ثم تأتي درجة السابقين الذين يحققون هذا الأمر. هنا الآن لا يتكلم عن أصل المحبة، لاحظ، وما يقول لك والله لا تؤمن إلا إذا أحببتني، تلاحظ معي الأسلوب ولا لا؟ لا، مو أحببتني، أحببتني لا بد منها، لأنك أصلا ما تكون مؤمن نهائيا ولا تحسب ولا يكون الخطاب لك إذا ما أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، هذا الخطاب ليس لك، هذا خطاب لمن آمن بالله ورسوله وأحب الله ورسوله، فيحتاج أن ينتقل من الأصل، من قاعدة المقتصدين، من محبة الله ورسوله الأصلية التي بها يكون أصل الإيمان، إلى الدرجة الأخرى الشعبة الثانية، درجة فيحب الله ورسوله أو يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويبالغ في محبته حتى تفوق جميع المحاب الأخرى ابتداء من الوالد والولد وما وراءهما. تبهتم الكلام ولا غير واضح؟ إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين، إن شاء تقول درجة أصلية واجبة لا عذر لأحد في تركها، وتركها يعني الكفر والردة، بمعنى أن الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مسلما ولا مؤمنا بحال من الأحوال. كيف هذا؟ هل تتصور مسلم مؤمن ليس في قلبه حب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من تصور ذلك فقد عاند الله وشاق الله ورسوله وأتى بما لا يعقل. تبهت وإلا لابد يحب الله ويحب رسوله حبا يصحح به دينه. طبعا الناس يتفاوتون تفاوت عظيم بذلك، وذلك كما قلنا في باب الحياة، المحبة مع الإيمان أيضا يمشيان في خطان متوازيان، إذا حصل الإيمان كأصل حصلت به المحبة، وكلما زاد الإيمان زادت المحبة، وكلما زادت المحبة زاد الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يريد منا أصل المحبة لأن يخاطب مؤمنين عندهم هذا الأصل، لكن يريد منهم أفعل التفضيل، يعرف أنك تحب أهلك ووالدك وولدك ومالك وأهلك وزوجك، انتبهت ولا؟ وربما هذه المحاب ستصادم عندك شريعته عليه الصلاة والسلام وأوامره، فأيهما تقدم؟ هنا يقول لك أحب إليه أفعل تفضيل، يعني يجب أن تحبني، يقول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله يا مسلم يجب أن تحبني حبا يفوق محبة ما سواي من الناس والبشر، ابتداء من الوالد والولد وما وراءهما. فلا تفهم هذا على أنه أصل المحبة، فأصل المحبة لا بد منه، إلا لا يكون العبد مؤمنا، يكون كافرا عدوا لله ورسوله مبغضا لله ورسوله، كيف يكون مؤمنا بحال من الأحوال؟ إذن هنا شعبتان، الشعبة الأصلية الأولية وهي أصل المحبة مثل التصديق بالله مثل الإيمان بالله لا بد منها وإلا لا يكون، ثم شعبة تأتي بعدها في الدرجة لكنها أيضا في منزلة من الأهمية، بدليل أنه نفى الاسم لا يؤمن حتى أكون أحب إليه، فيجب وجوبا عينيا أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تفضل وتفوق محبة ما سواه عليه الصلاة والسلام، وإلا تكون فقدت جزءا ضخما وكبيرا من إيمانك تستحق منه أن يسب عنك الاسم. وهذه أمور قد يصعب يعني وزنها إلا إذا ضبط الإنسان نفسه تحت أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كلما انضبط لهديه ونسك نسكه وسلك نهجه كلما زاد قدره وتعظيمه وحبه عليه الصلاة والسلام في نفسه أعظم من كل شيء. حتى جاء في حديث عمر كما تعرفون وهو في الصحيح، قلت يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قام قال أما إنك والله، وفي رواية أما إنك الآن والله لا أحب إلي من نفسي، يعني ليس فقط من والدك، من نفسك أعظم من محبتك لنفسك. ولذلك المؤمن الصادق تجده يعني يبذل الغالي والرخيص وربما نفسه ومهجته وماله وكل ما في سبيل نصرة دين رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقربا إلى الله ومحبة لرسول الله وتعظيما لسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الإيمان الذي يطالب به كل مؤمن. اقرأ الحديث الثاني. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حدثنا يقول يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير ابن زيد الدورقي العبدي الكوفي أبو يوسف إبراهيم يعقوب ابن إبراهيم الدورقي الكوفي العبدي أبو يوسف، هم ثلاثة حفاظ إخوة، أحمد ويعقوب وإبراهيم كلهم حفاظ، كلهم حفاظ، أحمد الدورقي وأخوه إبراهيم الدورقي وأخوهم يعقوب بن إبراهيم، أشهرهم يعقوب لأنه ألف صاحب مسند يعقوب الدورقي، وأحمد الدورقي له مصنف أيضا آخر من قبيل المستخرجات، لكن يعقوب بن إبراهيم أشهر لأن مسنده أشهر، ومسند يعقوب بن إبراهيم الدورقي يعني في حكم المفقود يعني مع الأسف، من كبار شيوخ الإمام البخاري كان حافظا متقنا. والدورقي نسبة إلى الدوارق وهي نوع من الطيالسة، كان يعقوب وإخوانه يعملون في تجارتها وبيعها ويترزقون من وراء ذلك. توفي يعقوب بن إبراهيم الدورقي سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فقط. قال حدثنا ابن علية بضم العين ابن علي هذا هو الإمام الفقيه الحافظ ثقة الثبت إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم بكسر الميم ابن مقسم أبو بشر البصري البصري إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي أبو بشر البصري إمام مشهور. ابن علية، علية اسم أمه، أمه اسمها علية، وكانت محدثة عالمة فاضلة يقصدها كبار المحدثين في دارها تحدثهم، وهي يعني أشهر بالعلم من والد إبراهيم اللي هو زوجها، وذاك كان ينسب إسماعيل أمه، لأن أول شيخ لإسماعيل أمه إسماعيل بن علية، ومع ذلك كان يغضب إسماعيل إذا قيل ابن علية، يريد أن ينسب إلى أبيه كعادة النسب. وإذاك دخل الإمام أحمد وهو ممن سمع الحديث عن إسماعيل بن علية، دخل يوما الإمام أحمد على مجلس يحيى بن معين فسمعه يحدث، فجاء في بعض أسانيده حدثنا ابن علية، فقال له أحمد يقول ليحيى لا تفعل، قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يغضب من ذلك، قال سأفعل يا أبا عبد الله، فما صار ذلك يقول إلا إسماعيل بن إبراهيم، لكن أيضا يعني اشتهر بذلك، ولا حرج مدام أمه بهذا المستوى من العلم والفضل والديانة فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر البصري. اتفق الأئمة على جلالته، حتى قال في الإمام أحمد إليه المنتهى في الحفظ في البصرة، إليه المنتهى. وقال يحيى بن معين ما رأيت فقيها بصريا أعقل من إسماعيل بن إبراهيم، ولي القضاء على عهد هارون الرشيد، ولذلك كان بين إسماعيل بن إبراهيم هذا ابن علية وبين الإمام المشهور عبد الله بن المبارك صداقة وعلاقة وثيقة، كانوا أصدقاء إسماعيل بن علية وعبد الله بن المبارك، وكان ابن المبارك كما تعرفون تاجرا موسرا، وكان يصل صديقه وأنيسه ورفيق إسماعيل بن علية بصلات مالية يعني كثيرة، حتى كان المبارك يقول لولا أربعة ما تاجرت ولا عملت في التجارة. ديش من قال إسماعيل بن علية، وذكر عبد الله عبد من ذكر أيضا ذكر نسيت لنا الباقين، يعني من كبار الأمة قال يعني أتاجر لأكفيهم المؤونة، يعني يعرف أن هؤلاء الأئمة إذا احتاجوا لابد يروح يشتغل، ولا لا بعد إيش يسوي؟ بيروح يبيع في السوق، وبالتالي سيتعطل درسه ويتعطل، ها هم أئمة والعلم عندهم ضخم ويحتاجون إلى يعني استغلال أوقاتهم جميعا من طلب، فمن يكفيهم المؤونة؟ فقام ابن المبارك فوفق في التجارة، فكان يعني يسد يعني حاجة هؤلاء منهم إسماعيل بن علية. فلما ولي القضاء، وطبعا كان الأئمة القدماء لزهدهم وتورعهم يعني، والقضاء كما تعرفون فيه يعني متاهات وفيه كذا وفيه كذا، جرى بينه وبين المبارك نوع من الـ يعني الـ يعني الـ ممكن نقول يعني ما نقول الخصومة يعني، وجد عليه ابن المبارك في ذلك فخاطبه في ذلك، فاستعفى إسماعيل من القضاء فأعفاه هارون، ثم كلفه بمهمة أطم من الأولى، كلفه بجمع الصدقات والخراج ويعني وزير مالية أمين صندوق، وهذه كمان يعني أنا خرجناك من القضاء وجيت عند المالية، فكتب له قصيدته المشهورة يا من جعل العلم بازية يصطاد به أموال المساكين تذكرونه ممكن رمرت عليكم، وكتب له فلما جاءت وقرأها بكى وراح واستعفى، قال إن أردت بي خير يقول هارون فكنا منك ومن شغلك هذا، قال يا أبا بشر من يتولى الأمور وكذا، قال خلاص ما تولى الأمور فكنا، عبد الله مبارك زعل، فلما ترك الأمور أرجع له ابن مبارك أيضا ما نفقته السابقة وكفاه المؤونة، وعاش بعد ذلك سنوات قليلة وتوفي عليه رحمة الله. توفي إمامنا إسماعيل بن علية 393. من العجائب، والعجائب كثيرة، هذا الإمام على جلالته وإمامته وعلو قدمه ابتلي بابن من أشد الناس ضلالا عياذا بالله تعالى، كان رأسا في التجهم والرفض، جهمي رافضي، ولده يسب الصحابة ويستهزئ بالأحاديث وينفي صفات الله ويقول بخلق القرآن. وذاك لما جاءت دولة المأمون بعد هارون، والمأمون دخل مع المتكلمين وقبل كلامهم، صار إبراهيم اللي اسمه إبراهيم، إبراهيم ولد إسماعيل، هذا ولده، صار من كبار وزراء دولة المأمون الجهمية في صفات الله وتقول بالفلسفة، ابنه. وطالما ناصحه أبوه، ولكن يعني حتى أنه يعني أعلن أنه براءته منه وعدم رضاه به. ولما توفي إسماعيل هذا الإمام أوصى، قال ما يشهدني الولد ذاك ولا يحضر جنازتي، لا يفك بس فارقنا، ما نريد يصلي علينا ولا، لكنه حضر جاء يعاند حتى هذا، قال لا ليش، فجاء وشهد الجنازة. المهم يعني، وقد يختلط ببعضهم ذاك، ربما تقرأ إبراهيم إسماعيل بن علي الجهمي الكذاب الرافضي، لا يذهب ذهنك إلى الإمام إسماعيل، هذا ابنه الشقي إبراهيم، أصبح بعد ذلك وزير عند المأمون. أيوة. حد عن عبد العزيز بن صهيب، هو القتات، عبد العزيز بن صهيب القتات البصري، من التابعين، من تابعي أهل البصرة، أكثر روايته في الصحيح عن أنس، لا تكاد تجد لعبد العزيز بن صهيب في الصحيح إلا ما يرويه عن أنس ابن مالك، وروايته قليلة ليست بالكثيرة، اتفقوا على ثقته وأمانته. توفي 330 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، مر التعريف به عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاء، حاء هذا حرف تقرأه هكذا حاء، وهو تحول من سند إلى سند، يقرأ حاء. فانتقل البخاري من السند الأول إلى سند ثاني فقال وحدثنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس، مر التعريف به في الدرس الماضي، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي، مر التعريف به في الدرس الماضي، عن قتادة بن دعام السدوسي أيضا مر التعريف به، عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ساقه هنا على لفظ قتادة عن أنس، وعطف الإسناد الإسناد الثاني على الإسناد الأول، وكلاهما يعني سواء، الإسنادين سواء، وعنت قتادة يجبرها رواية شعبة عنه كما هو ظاهر عندنا، عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، كما تقدم الشرح. لكن الزيادة التي في حديث أنس زيادة والناس أجمعين، قد نبهنا عليها في شرح الحديث قبل قليل، والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي كثير، دقيقة ونصف، إذا نقف على هذا الباب ونأخذ ما تيسر من الأسئلة لمن أن ينصرف من أئمة المساجد. هذا أخونا يسأل فيقول، الأخ يريد أن نعم يريد أن نراغب الإخوان ونحثهم، وهذا يعني أنا أتعجب، درس يوم الأحد بالأمس يعني الدكتور الشيخ عبد السفياني في شرح كتاب الاعتصام للشاطبي، يعني هذه الدروس أيها الأخوة الكرام من الباقيات الصالحات، وهي ثروتنا وهي ديننا، ولا أزكي أحدا على الله من خلال معرفتي الوثيقة والقديمة بهذا الرجل الشيخ عابد وحرصه وتحضيره وتأصيله وبراعته في التأصيل وجمع الكليات ودراسة المقاصد، عجب في هذا الباب، فأعجب يعني من يعني أن لا يكون هناك الحضور المتوقع يعني لمثل هذه الدروس التأصيلية، فمن كان طالب علم بحق فليحرص عليها. نعم الدروس العلمية قد يكون فيها نوع من الثقل أو نوع أنها تحتاج إلى تفصيل وجمع واستقراءات، وهذا هو العلم، هي ما هي مواعظ وأبيات شعرية وأمور تستحسنها الآذان ثم لا، هذه مواعظ وخطب، لكن هذه دروس علمية، خاصة كتاب مثل الاعتصام للشاطبي من الكتب المهمة العظيمة، يعني ينبغي الحرص على هذا الدرس. والشيخ أصبح درسه أسبوعيا كل يوم أحد في مثل هذا الوقت، ليس عندكم درس يوم الأحد في الاعتصام للشاطبي، درس يوم الاثنين في البخاري، هذا يعني مكسب كبير وخير عظيم ينبغي استغلاله قبل يعني أن يعني لا سمح الله يعني يذهب أو كذا. نعم حسن. أيضا الأخ يقول في يوم السبت في درس أيضا للدكتور حسن إمام المسجد في الفقه في العقيدة أعلام السنة المنشورة الشيخ حافظ الحكمي. الأخ هنا استشكل يقول في حديثي أبي هريرة رقم 14 وأنس 15 هل نستطيع القول بأن كلاهما سمع من النبي في وقت واحد؟ يحتمل أنه سمع من في وقت واحد ويحتمل أن كل منهم سمع في وقت آخر، يعني الأمر يحتمل هذا وهذا. الحسد بين الأقران أمر موجود من عهد السلف وهو آفة في بعض الأوساط الأخيار في المجالات المختلفة لأن فيها شهرة والعلم، فهل من كلمة؟ نعم الحسد داء خبيث، وكونه وجد لا يبرر لنا، كون وجد من بعض الصالحين أو من بعض العلماء السابقين أو كذا لا يبرر لك أو يصحح أن هذا صحيح. الحسد خطير، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ومن خطورته أنه يشغلك عن مشروعك العلمي وعن طلبك وعن فيشبه همك كله المغايرة مع ذاك الشخص، بينما تكون تعد نفسك لتكون رجل أمة ها ينفع الله بك حيثما حللت ويدفع الله بك عن المسلمين شيئا كثيرا، بالحسد استطاع الشيطان أن يختصر مشروعك هذا، بس كيف تتجاوز فلان وكيف يعني تكون أحسن من فلان، ما هي خسارة فادحة ولا لا؟ خلاص صار همك فلان، سوى ألف كتاب إذا لازم أشوانا طلع خطبة شوية راح أجيبه شريط، كلام فارغ هذا. أنت يعني ابني نفسك على أن تنفع أمة الإسلام ها وينفع الله بك، وكلما صدقت نيتك وتحررت هذا بورك لك في وقتك وعلمك وجهدك. تفضل. هذا الأخ يقول أنه لأول مرة يحضر الدرس ويقول له ملاحظة وهي يعني التعريف بالراوي والتوسع فيه، يقول أرى أن ذلك يعني ينسي ويمل ولو ندخل في صلب الحديث. هذا يا بني درس علمي لكتاب، ومن حق الكتاب الذي ندرسه أن نتعرف عليه كلا، الترجمة والباب والرواة ونفس الحديث، ونحن يعني نحقق إن شاء الله بما يفتح الله به ذلك. والتوسع في الراوي هو عندما يذكر لأول مرة، فإذا ذكر مرة أخرى لن نذكره ولن نعرف به، كما اتفقنا من أول درس أن أي راوي من رجال السند يذكر لأول مرة نعرف به حتى يعرف طالب العلم من هو هذا الرجل ومن أي طبقة وما هي فضائله وما هي مناقبه، ثم الأسانيد كما يقولون أنساب الكتب ودراسة أحوال الرواة وأكثرهم علماء وصلحاء ومعرفة كيف كانوا، هذا مما يثري ملكة الطالب ويحقق أمامهم قدوات كثيرة في العلم والعمل، ليس فقط القضية تعديل وتجريح وإنما معرفة أوزانهم وأحجامهم وأقدارهم ومنازلهم وكيف صنعوا وكيف جالوا وكيف طلبوا العلم وكيف حفظوا هذه السنة الجليلة العظيمة، حتى تعرف يعني مقدارهم من جهة، وحتى إن شاء الله يعينك ذلك على الحرص على الطلب ويعني التحصيل. هذا يسأل يقول كم عدد المعلقات عند البخاري، يعني كم مرة يأتي هذا السؤال؟ مرات كثيرة كم عدد المعلقات كم عدد المعلقات. هذه في أول درس أول شريط راجعوه. كما قلت المعلقات الموصولة في صحيح البخاري بحذف المكرر 160 حديثا معلقا، وأرجو أن لا أصل عن هذا مرة ثانية. هذا الأخ الولد الشاب يقول التزمت يعني من 10 أشهر طيب، ولله وقد مشكلة يقول أحببت فتاة قبل الاستقامة فما زلت أحبها، يعني يطلب النصيحة، يعني كان شاب وكذا فجرت له علاقة مع فتاة، وأنه يقول الحمد لله يعني وفقه الله من 10 أشهر وبدأ يعني يلتفت لدينه ويحرص عليه، ولكن يشعر أن في نفسه ما زال تعلق بتلك الفتاة. طبعا كنت صيدا سمينا لعدوك الشيطان فلا يمكن يفرط فيك بسهولة، تبهت ولا لا يمكن يقول لك يروح كيفك صل، لا يسعى وراك وعرف أن عندك نقص ونقطة ضعف، وهي هذه العلاقة التي كانت بينك وبين من تذكر، فيريد أن يعني يشعلها مرة أخرى ويؤكد عليها الشيطان لعلها يعني ترجعك إلى سابق عهدك. وكما قال العلماء إذا سدت على الشيطان جميع الأبواب على الإنسان أتاه من باب النساء، لأن باب النساء يعني مفتوح على طول كما يقولون، فيضيع عليك ما توجهت له من خير. وأنا أقول كلمة أيضا، الشاب وكل إنسان يعني شوف كلما كنت طموح ونفسك متعلقة بأمور عالية هذه القضايا ما عجب قالها عندك يعني ذكر حتى مو مجرد تعلقات وكذا، لأن النفس إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فأنت الآن مقبل تحتاج إلى حفظ قرآن، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى خير، تحتاج أن تصحح وضعك، تحتاج أن تخدم أمتك، تحتاج عندك مشاريع ضخمة جدا ستجعل تفكيرك وتعلقاتك وآمالك وطموحاتك كلها مصبة على الأمام لا على يعني الخلف، وأنك كنت كذا وحصل منك كذا، وبالتالي تتلاشى بإذن الله إذا كنت صادق في التزامك ومقبل على خير، ما أنت مجرد يعني متلاعب وكذا، تتلاشى هذه الأوضار شيئا فشيئا، فتجد بعد فترة أنك بالفعل كم كنت مخطئا وكم فقدت من خير ولذة ونعيم عندما كنت في حالك السابق. فاحذر من غوائل الشيطان، شرح الله صدرنا وصدرك وإخواننا المسلمين للخير. هذا الأخ يقول إن أصحاب الصوفية يقول إن أصحاب الوهابية لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي لافتة دعائية مثل الانتخابات كل واحد يرفع لافتة يقول أنا سأرفع الأجور يقول أنا ما هي هكذا، هي ما هي الدعاءات، ولو يعطى الناس بدعاواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، لو أريد أعطيك بدعواك أجي أقول هذا بيتي لعمارة ضخمة نعطيك بالدعوة والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء محبة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة جذرية إيمان وضدها نفاق وكفر، منه على كيفه وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، انتبهت وإلا، وليست محبته قصائد يترغم بها أو لوحات تعلق أو ما، لا ما هي شعارات، لا محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين نتدين به، نعتقد أنه لا يدخل أحد الجنة إلا به بمحبته عليه الصلاة والسلام، ولا ينجو أحد يوم القيامة بغير الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم، وندعو العالم كله ونحارب ونجاهد ونقاتل ونعلم لندعو الناس لأن يجعلوا ويعتقدوا ويشهدوا أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحب الحقيقي. انتبهت ولا لا؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول ما مر بي حديث إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا فدعوت الحجام فحجمني فأعطيته دينارا، قيل لما فعلت، ليش الحجامة طب تطبب الواحد يفعلها، قال أردت ألا أخلي هذه من الائتساء به عليه الصلاة والسلام. شوف الحرص الشديد هذا وهو يحفظ عشرات الألوف من الأحاديث مو زي وزيك. أئمة هذا يعني المحبة معناها أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء عليه الصلاة والسلام، وأغيظ شيء عليك أن ينتقص حقه وحرمته وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. ما فائدة أن آتي فأنظم قصيدة طويلة عريضة في ماته عليه الصلاة والسلام وكل أحكامه عليه الصلاة والسلام مركونة في الدولاب ويعمل بغيرها؟ إيش الفائدة من قصيدتي؟ صح ولا؟ إيش الفائدة؟ يجب أن نجاهد على أن تكون سنته هي الحكم بيننا، أن تكون هديه وشريعته هي المحللة والمحرمة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه المؤمن والمسلم. والمسألة ما هي الدعاء ولا الادعاء، يدعي كل شيء كل من شاء من شاء، لكن هذا هو الحق. والنبي ويوم القيامة ما في بدعاوى، في عمل وإيمان ويقين وصدق ومتابعة وتأسي به صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ عنده مشكلة طويلة، يقول أنه يعمل في شركة ومعه آخرين يعملون يشربون الدخان، وأنه يناصحهم ولكنهم لا يقبلون منه، فهو يعني محتار في وضعه. أنصحه بما يلي: يعني نحن مبتلون في وقتنا الحاضر بمنكرات عمت بها البلوى كثيرة، ما يكاد تخلو دائرة ولا مكتب ولا ها من مثل هذه الأمور، ممن يدخن، ممن كذا، ممن كذا، ممن كذا. والمسلم يناصح إخوانه مرة ومرتين وثلاثة بما يراه من أسلوب، ويتحمل ما قد يصيبه من أذى منهم، كأن يعرضوا عنه أو يسخروا منه أو يعني يتلفظون عليه بألفاظ، هذا احتسبه. وقد أوذي قبلك المرسلون والأنبياء والصادقون عليهم الصلاة والسلام. ولا تترك عملك، يعني تبقى في عملك وتصلح ما استطعت وتناصح ما استطعت، ووكل أمرك لله سبحانه وتعالى. عسى الله يعافينا وإياك من كل يعني بلاء ومنكر. يقول الأخ: هل هناك يعني كتب تتبعت فتح الباري؟ ما أعرف أن هناك كتب تتبعت إلا من جهة نواحي الاعتقادية في بعض الكتابات يعني في ذلك. هذا يقول: هل هناك حديث بمعنى أربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره، وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة وقلة الصلاة والكسل والخيانة؟ لا أعرف حديثا بهذا، أنا شخصيا لا أعرف حديثا بهذا المعنى، لكن الرزق يعني مقسوم ولا بد له من طلب، ومما يعين عليه طبعا لا شك يعني طاعة الله وذكره وأداء الصلاة مما يعين على جلب الرزق إن شاء الله. رجل عليه دين، رجل عليه دين وعنده تجارة، هل له إذا أخرج من زكاة المال أن يخصم من الزكاة؟ إيش هذا؟ رجل عليه دين وعنده تجارة، هل له إذا أخرج من زكاة المال أن يخصم من الزكاة؟ إيش هذا؟ لا، يقول رجل عليه دين، رجل عليه دين، يعني أنا علي دين 1000 ريال، علي أنا دين، يعني أجعل سداد ديني من زكاتي؟ هذا غش الله مرتين، ما سد الدين وسرق الزكاة. نعم، هذا غش الله مرتين. إيش دخل تخلبط القضايا؟ لله حق وللفقراء حق ولصاحب الدين حق، أنت بتدخل ما يصلح. إذا مثلا أنا علي دين لمحمد 1000 ريال وجيت لأخرج زكاتي مثلا 3000 ريال، قلت والله فرصة، هياخذها محمد هذا دينه كيف فارقنا، وأحسبها من الزكاة وأروح أسدد 2000؟ لا، غلط كبير، هذه خيانة مرتين، لا الدين سد ولا الزكاة أدى، يسد 1000 ريال من خارج الزكاة أنها في أصل ماله الدين، والزكاة تخرج تامة كاملة. لكن كيف يصنع إذا حلت الزكاة؟ أولا قبل أن يخرج الزكاة يخرج الدين من أصل ماله، ثم ما بقي وفضل عن الدين يخرج زكاته، هذا التصرف الصحيح. إذا كان مثلا عندي 10,000 ريال حال عليه الحول، علي دين 2000، قبل أن أحسب الزكاة وأطلعها أخرج من صلب مالي 2000 وأسد بها ديني، فيفضل عندي كم؟ 8، أزكي 8. أما طلع الزكاة ثم دخل سداد الدين في الزكاة هذا لا يجوز مطلقا. لعل هذا هو لا. وفي صورة عكسية أيضا كثيرا ما سئلت عنها، يكون لي أنا على شخص دين، أنا مسلف رجل 1000 ريال أنا مسلف، وهذا الرجل معسر ما عنده ما يسدني، جيت أنا خرج زكاة 3000 فأقول خلاص سقط 1000 عنك يا فلان، أعتبرها سداد عنك لي، هذا أيضا لا يجوز. أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجوز المقاصة من الزكاة. انتبهت وإلا تقول هذا مدام معسر صار من أهل الزكاة، فأنا بدل ما أعطيه 1000 أعتبرها سداد عنه وأسقط عنه 1000، ما يجوز ما يجوز. تصبر عليه وتحتسب وتخرج زكاتك كما أمر الله سبحانه وتعالى، إذا جاءت الإقامة في وقتها بالضبط لا تزيدون. هذا الأخ يسأل سؤال بالغش، هذا دخل خليه بعد هذا عشان لا يقولون إيش. ما صحة قصة عبد الله بن عون وأين أجدها؟ هذه في الصحيح تجدها، قصة عبد الله بن عون بن عاص في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. رواية يأوي إلى فراشه، بماذا نقول نؤول في القصة المنشورة؟ والله ما أرى ما أراك ما قرأ، ما نعرف أقرأ هذه، والله ما أرات. يقول هذا، هل هذا الحديث صحيح؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم نعم، هذا حديث صحيح موجود في مسلم، وهو الحديث يسميه العلماء المسلسل بالأولية، سمعتم به؟ كل راوي يحدث يقول حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن تنتهي الأولية عند سفيان بن عيينة إلى أبي هريرة أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث صحيح. لا، كفار الظالمين، الظالمين لهم من في الأرض، يعني ممن يستحق الرحمة، المؤمنين معروف أمرهم، يدخل فيه كل من، إذا حتى لو كان كافر، يعني بيننا مثلا من أهل ذمتي من كذا، رحمته مثلا بإطعامه إذا جاع وكذا يدخل في المعنى. أما الظالم والمعتدي أو الحربي أو كذا فهذا لهم شأن آخر بلا شك. ليس المقصود يعني الرحمة اللي يتحدثوا عنها الآن، يعني اللي يصورها مثل مدينة أفلاطون الخيالية، يريدون عالم يعني يقول لك تراحم في عالم زي هذا وحوش، ما في شيء اسمه تراحم الآن، فيه يعني سداد في فواتير لابد تسدد وبعدين نتفاهم. بالمال هل هي 50 و100 ريال؟ كفارة اليمين، كفارة اليمين لابد تكون إطعام كما نص القرآن، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك، يجب أن تخرجها طعاما يؤكل، إما تخرجها حنطة أو شعيرا أو قمحا أو تمرا نصف صاع لكل فقير 10، أو تطبخ طعاما مما تعاهد أهل البلد كلحم ورز عندنا أو شيء من هذا القبيل، تطعم به 10 مساكين بما يشبعهم، أو تشتري من المطعم مثلا طعام ل10 أشخاص بالمعتاد من متوسط أكل الناس، أما تخرجها نقدا لا, لا, لا يجزئ. كفارة اليمين لابد فيها من الإطعام، أو كسوة تشتري لكل فقير ثوب، تبات ولا ها، أو الجمعيات إذا كانت موثوقة وتطعم، إذا كانت موثوقة وتطعم نعم يكفي، تعطى القيمة، قيمة الطعام، وهم يخرجونها طعام ما يخرجونها بفلوس، ربما أقل حتى، يعني 8 ريال لن تطعم يعني 10 أشخاص. الجمعيات يجزي إذا كانت موثوقة وتطعم، لكن المهم أنه ما تخرجها نقد، ما تسلم الفقراء كل فقير تعطيه 10 ريال تقول خلاص، لا لابد طعام بنص القرآن. هذا نأخذ يعتبر آخر سؤال ونكمل البقية بعدين إن شاء الله. يقول إذا كان النبي لا يريد، ماني فاهم والله يا ابن الحلال.